لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الثاني من دروس شرح الأربعين النووية، وشرحنا اليوم هو للحديث الثاني. الحديث الثاني والذي أطلق عليه العلماء حديث مراتب الدين، حديث مراتب الدين. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذه، ثم قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتحج البيت. فقال: صدقت. يعني قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه، فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. قال: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الساعة، عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. ثم ذهب الرجل ولبث مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث إخواني رواه الإمام مسلم، يعني من رواية عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيحين بمعنى بألفاظ متقاربة في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وقد جاء بروايات أخرى. لماذا سمي هذا الحديث حديث مراتب الدين؟ لأن هذا الحديث جمع مراتب الدين الثلاثة لم تجتمع في غيره من الأحاديث، فالإسلام والإيمان والإحسان، هذه هي مراتب الدين. فهذا الحديث قد جمع أصول الشريعة، أصول الشريعة جميعا، من التوحيد والإيمان والأحكام العملية وكذلك القلبية، وأشار أيضا إلى علامات الساعة التي تسبق وقوع الساعة أو قيام الساعة. وهذا الحديث أيضا يسميه سماه بعض العلماء أم السنة. عندنا الفاتحة أم الكتاب، الفاتحة أم القرآن أو أم الكتاب، لأن الفاتحة تضمنت في آياتها جميع القرآن، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله جمع علم الكتب في القرآن، إن الله جمع علم الكتب يعني السماوية في القرآن، وجمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فالفاتحة أم القرآن والسبع المثاني. هذا الحديث ذكر القرطبي وغيره أطلقوا عليه أم السنة، لأنه الحديث الذي جمع مراتب الدين، أم السنة. نأتي إلى ألفاظ هذا الحديث. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه ولا كان ينحاز عنهم في مجالس خاصة، وإنما كان يجلس بين أصحابه، حتى أن الأعرابية، الأعرابي الذي ليس من المدينة، إذا جاء إلى المدينة ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسأل عنه يقول: أيكم محمد أو أيكم ابن عبد المطلب، لا يميزه لا في جلسته ولا في ملبسه ولا في هيئة معينة، فكان يجلس بين أصحابه. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. ومعلوم أن لبس البياض من السنة، خير ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم. طبعا لا يعني أن غيرها لا تجوز، لا، لكن هي خير الثياب البيض، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر عادة يكون مغبر الثياب ثائر الشعر، فالمسافر يعني يعرف بمجرد أن يرى، يعرف من ثيابه، من التراب الذي عليه، من أثر السفر، الجهد، التعب. لا، لكن هذا الرجل الذي جاء، لا، جاء وطلعته جميلة بهية، ثيابه بيض ووجهه جميل وشعره أسود، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هنا أشار عمر إلى استغراب حال هذا الرجل، يعني أنه مستغرب حاله من البداية، استغرب حاله من البداية، ليس من المدينة ولا يرى عليه أثر السفر. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي جالس وجاء وجلس قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبته إلى ركبته، يعني أطراف ركبة هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام لامست أطراف ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كجلسة الصلاة، يعني وركبتاه لامستا ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووضع يديه على فخذيه. طبعا العلماء اختلفوا، هل جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أم وضعها على فخذيه هكذا كجلسة المتعلم المتواضع بين يدي معلمه وأستاذه؟ يعني هل وضعها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه مزيد اهتمام، وخاصة من الأقران، يعني جبريل عليه السلام سيد الملائكة ويقابله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، فإذا قلنا وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فهي جلسة الأقران، يعني المناظر، يعني بين المتناظرين. وإذا قلنا وضعها على ركبته هكذا كجلسة المتأدب المتعلم بين يدي شيخه، وكلا الأمرين محتمل، مع أن في رواية النسائي أنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. هذه المرتبة الأولى، سأذكر المراتب بشكل موجز ثم أرجع إلى تفصيلها. أخواني، عندنا فضاء كبير، فضاء واسع، وفي هذا الفضاء ثلاث دوائر: دائرة كبيرة، ثم دائرة أصغر، ثم دائرة صغيرة. فضاء واسع ثم ثلاث دوائر. أما الفضاء الواسع فهو الكفر، الكفر، وأكثر الناس وأكثر أهل الأرض الآن هم الكفار. فالفضاء الواسع هو الكفر. فإذا دخل الإنسان في الإسلام، إن كان كافرا أو كان مسلما من أبوين مسلمين، إذا دخل في الإسلام فقد دخل إلى الدائرة الأولى، وهي دائرة الإسلام. فإذا آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به وبما جاء به وامتثل للأوامر، فعل الواجبات وانتهى عن المحرمات، دخل في الدائرة الثانية وهي أعلى مرتبة، وهو الإيمان. فإذا أحسن في إسلامه وفي إيمانه وكان يعبد الله كأنه يراه، دخل في الدائرة الثالثة وهي أعلى المراتب، ألا وهي الإحسان. لذلك هي ثلاثة مراتب، الدين مراتبه ثلاثة: الإسلام، فإذا ارتقى العبد بإيمانه دخل في الإيمان، فإذا ارتقى دخل في الإحسان. فالمسلم فإن أصبح مؤمنا كان مؤمنا ومسلما، أما المسلم قد لا يكون مؤمنا. قال جل وعلا، يحكي عن الأعراب: وقالت الأعراب آمنا، آمنا. ماذا قال الله لهم؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لذلك عندنا الإسلام والإيمان والإحسان. فمن كان محسنا كان مؤمنا ومسلما، ومن كان مؤمنا كان مسلما لكن قد لا يكون محسنا، ومن كان مسلما قد لا يكون لا مؤمنا ولا محسنا، لأن الإسلام هو الأحكام الظاهرة، الإسلام هو الأحكام الظاهرة، وأما الإيمان فهو الأحكام الباطنة، يعني أعمال القلوب، القلب. وأما الإحسان فهو المراقبة. نعم. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا هو الإسلام. الإسلام إخواني هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة، والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام معناه أن تستسلم لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا تسليما. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام معناه أن تكون كالأسير بين يدي من أسره. فالمسلم يكون بين يدي ربه، بين يدي أحكام ربه كالأسير، مستسلم، افعل يفعل، اترك يترك. لذلك لم يفقه ولم يفهم معنى الإسلام من لم يظهر الاستسلام على حقيقته، من لم يظهر الاستسلام على حقيقته. والإسلام هنا والاستسلام المراد منه الأحكام الظاهرة. أول ذلك أن تنطق بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. أركان الإسلام إخواني خمسة، أركان الإسلام خمسة: الشهادة أو الشهادتين، والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه الأركان. ومن العلماء من يقول ركنه وأساسه وقاعدته كلمة التوحيد، وأركان بنائه أربعة، لأن الأركان ليست بمرتبة واحدة، فأعظم هذه الأركان هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فهي قاعدة البناء وأساسه. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكلمة التوحيد هي أساس البناء، وهي قاعدته التي يبنى عليها. فمن قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وقصر في بقية الأحكام، قد يعفى عنه أو قد يعاقب، لكن لا يكفر، على قول جمهور أهل العلم، إلا في الصلاة، فالخلاف فيها خلاف طويل، هل تارك الصلاة كسلا يكفر أو لا، والجمهور على أنه يفسق. إذن من ترك لا إله إلا الله محمد رسول الله كان كافرا بالإجماع، لكن من ترك واحدة من هذه الأركان الأربعة فقد ترك ركنا من أركان الإسلام، ترك ركنا. فالله جل وعلا يعذبه أو أن يعفو عنه، لكن قاعدة البناء وأساسه، وهي كلمة التوحيد، لا تقبل لمن ممن لا يقبل شيء من العبد إذا قصر فيها، وهي أساس الخليقة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون، يعني ليوحدوا الله. فهذه أي كلمة التوحيد هي أساس البناء، وهي ركنه، وبقية الأركان تنبني عليه. فنلاحظ أخواني أن هذه الأركان ظاهرة، فالنطق بالشهادة ظاهر، إقام الصلاة ظاهر، أداء الزكاة ظاهر، صوم رمضان ظاهر، الحج ظاهر، فهذا الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة، وهذه هي أركان الإسلام. هذه الأركان إخواني أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لها شروط ولها ضوابط. نعم، هي ابتداء تقبل ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مطلوب من العبد أن يحقق لها شروطها. وشروط لا إله إلا الله كما ذكرها بعض أهل العلم ونظمها، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط: العلم أن يكون عالما بمعناها، لأن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعلم معناها لا تقبل منه، كالأعجمي يتلفظ بالكلام لا يعني لا يعرف معناه، فلا بد أن يفهم معناها. العلم أن يعلم معناها، ومعناها إفراد الله تبارك وتعالى بما هو أهله من ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وكذلك إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يجب اتباعه ولا يجوز الخروج عن قوله، وكل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ويرد عليه. فلا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن يفهم معناها، يعلم. العلم، قال العلم واليقين، اليقين أن يكون موقنا أنه لا إله إلا الله، لا ينفع مع لا إله إلا الله الشك، هذه من القطعيات، الشك لا يقبل في مثل هذه الأمور. وكذلك أن يوقن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يشك في ذلك. والقبول، بعض الناس قد يدخل في الإسلام ابتداء قهرا أو خوفا، لكنه لا يقبلها في قلبه ولا يرتضيها، هذا وإن حكم بإسلامه في الظاهر لكن لا يحكم بإسلامه في الباطن. حتى يقبل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يترتب عليها من أحكام، من أوامر في الأفعال وتروك في النواهي. قال والانقياد، أن يكون منقادا لها، أن يكون منقادا لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني الخصومات. الآن كثير من الناس إذا حصلت خصومة لا يتحاكمون إلى حكم الله جل وعلا، إلى القرآن وإلى السنة، وإنما يتحاكمون إلى القوانين، يتحاكمون إلى قوانين الوضعية أو قوانين العشيرة. لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يكفي مجرد أن يتحاكموا إليك، بل حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أحيانا قد تذهب للتحاكم عند إنسان ويحكم لك يقول الحق معك فترضى بحكمه، هذا لا يدل على الإيمان الكامل. الذي يدل على الإيمان أن يأتي الحكم ضد ما تحب وعكس ما تريد فترضى. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلم حكم الله، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، سواء كان هذا الحكم لصالحي أم كان لخصمي. والانقياد والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق المنافي للكذب، لأن الذي يكذب في قولها منافق، منافق. وهذا وإن نفعته في الدنيا قولها، قول لا إله إلا الله إن نفعه في الدنيا يعني أنه يعامل معاملة المسلمين، لكنها لن تنفعه في الآخرة. الصدق والإخلاص، أن يكون مخلصا فيها مبتغيا بها وجه الله لا وجه غيره. والمحبة، لا يكفي أن ترضى بالقول، لا يكفي أن ترضى بالقول ولا أن ترضى بالتحكيم، حتى تحب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان يعني تذوقه حقيقة من رضي بالله ربا محب. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فانزويت، يعني أخذت إلى جنب. فقلت: يا عمر، ما لك، ما لك، يعني كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء إلا نفسك، يعني نفسك أحب إليك منه، وهل هذا الخير الذي أنت فيه إلا بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ فجاء وقال: يا رسول الله، والله للآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن، الآن، الآن، هذا هو الإيمان الحق الصادق. وأما محمد رسول الله فهو أن تؤمن به أنه مبعوث من عند الله تبارك وتعالى، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي من بعده، وأنه صلى الله عليه وسلم أدى وبلغ ما أمره الله به، وما ترك شيئا إلا وبلغه، لم يترك كلمة واحدة. يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كثير من الناس يحدث في دين الله المحدثات والبدع، يحدث في دين الله، فيقال له: هل هذا الحدث وهذا الفعل أو هذا القول فعله رسول الله أو أمر به أو قاله؟ يقول: لا، لكنه خير. كيف يكون خيرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه؟ كيف يكون خيرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه؟ والله يقول: يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لو ترك آية أو بعض آية أو كلمة من الدين لم يعد مبلغا. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وما التحق بالرفيق الأعلى إلا بعد تمام الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الركن الأول، أساس البناء وقاعدته. فإذا كان هذا البناء متينا صحيحا صادقا قام عليه بقية البنيان، قام عليه بقية البنيان. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هي الأركان التي تقوم على هذا الأساس. الصلاة وهي أول، وهي ثاني الأركان بعد كلمة التوحيد، وهي أعظم الأركان العملية، ولفضلها فرضها ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء لما أسري به عليه الصلاة والسلام. جميع الأحكام فرضت في الأرض، يأتي جبريل عليه السلام يقول: يا محمد، مر أمتك بكذا، إلا سدرة المنتهى. وكان بين يدي ربه عز وجل قال: حتى سمعت صرير الأقلام، أقلام القدر تكتب. الله جل وعلا فرض عليه الصلاة في ذلك المكان وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة. ثم ما زال موسى عليه السلام يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ليراجع ربه حتى كانت 5 صلوات وفي الميزان 50 صلاة. وهذه الصلاة المفروضة فرضت في السنة الحادية عشرة من البعثة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعشر سنوات في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كان يدعو لغيرها، كان يدعو إليها فقط. وكانت هناك صلاة، لكن صلاة ليست الصلوات الخمس المفروضة، إنما هذه الخمس فرضت في السنة الحادية عشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة بسنتين لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلوات الخمس المفروضة ومنها صلاة الجمعة، هذه من جحدها فهو كافر، ومن تركها كسلا ولو ترك صلاة منها فهو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: تارك الصلاة شر من شارب الخمر وآكل الربا وقاتل النفس ومن الزاني. بعض الناس يقول لا يصلي، يقول لك الحمد لله أنا لا أسرق ولا أزني. لا، تارك الصلاة شر من شارب الخمر وآكل الربا وقاتل النفس ومن الزاني. لو اجتمعت هذه الأربعة في شخص واحد، فتارك الصلاة شر منه، لماذا؟ لأن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس المراد مطلق الترك، بل لو ترك صلاة واحدة متعمدا، من غير عذر كان داخلا في هذا الوعيد حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالصلاة هي عمود الدين، وهي الصلة بين العبد وربه عز وجل. ذكرنا لكم إخواني أن الصلاة صلة، يعني العبد عندما يقف يريد الصلاة هو يقف بين يدي الله عز وجل. فالله جل وعلا كما في صح في الحديث قال: ينصب وجهه إلى وجهه. فأنت في الصلاة تتصل بربك عز وجل، فأنت خاضع خاشع بين يديه. لذلك إذا التفت الإنسان في صلاته التفت الله تبارك وتعالى عنه، وإذا انشغل في صلاته تركه. فالصلاة هي الركن الثاني وهي أعظم الأركان. وأما الركن الثالث فهي الزكاة، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وأحكامها كثيرة، لكن تارك الصلاة جاحد لها كافر، فإن امتنع عن الزكاة عمدا أخذت منه قصرا. وأما الثالث فهو الصوم، وقد فرض أيضا في السنة الثانية من الهجرة شهر رمضان. قبل شهر رمضان كانت عاشوراء، هي يعني صوم عاشوراء كان هو الواجب على المسلمين، فلما فرض شهر رمضان أصبح صوم عاشوراء سنة. وأما الحج فقد فرض في السنة التاسعة، وقيل في السادسة، والأصح أنه في السنة التاسعة من الهجرة. انظروا إخواني إلى هذا الترتيب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فقط بالدعوة إلى التوحيد في مكة. في السنة 11 من البعثة نزل وجوب الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. لماذا لم تفرض هذه الأحكام في أول البعثة في مكة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أخر فرضها وحكمها؟ تقول عائشة رضي الله عنها، والأثر في صحيح البخاري، قالت: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر الجنة والنار يعني التوحيد، حتى إذا ثاب الناس يعني دخلوا في الإسلام واطمأنوا له نزل الحلال والحرام. ولو كان أول شيء نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لما دخل الناس. قالت: وإني لجارية ألعب، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة بالتوحيد. لذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. لذلك هذا التسلسل في التشريع يدل على أهمية التوحيد وأهمية العقيدة الصحيحة. لماذا أخواني؟ لأن الموحد الذي استسلم لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، هذا عنده استعداد ليتقبل الأوامر، عنده استعداد، يعني كلما جاء أمر قال: سمعنا وأطعنا. أما قبل أن يؤمن بالله ويدخل في الإسلام، أهل مكة لو قيل لهم صلوا زكوا لما دخل ربما أحد منهم في الدين، لكن لما دعاهم إلى التوحيد ودخلوا في التوحيد واطمأنت نفوسهم للإسلام جاءت الأحكام. فلما جاء فرض الصلاة تقبلوها، فلما جاء فرض الزكاة أخذ المال، إخواني المال شديد، إخراج المال شديد. الإنسان كما وتحبون المال حبا جما، لو في مكة قال لهم أخرجوا الزكاة لما دخل أحد في الإسلام، لأن حب المال شديد، المال يتغلغل في القلوب، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة. حب الدينار سماه عبودية، لأن المال الإنسان يحب المال. فما فرض المال ولا الزكاة، ما فرض إلا بعد أن أسلم الناس وأذعنوا. وكذلك الصوم، يعني تخيل الصوم، لو قيل للناس في مكة اتركوا الطعام والشراب ولا تقربوا نساءكم بالحلال، من كان يستجيب؟ لكن لما استقر الدين واستقر التوحيد في قلوب الناس قيل لهم اتركوا المباح، الصيام، اتركوا المباح، اترك الطعام، اترك الشراب، اترك زوجتك لا تقربها في النهار، تقبل الناس ذلك. ولو قيل لهم قبل ذلك لما استجابوا. لذلك الذي يطيع ربه في ترك المباحات، الطعام والشراب والشهوات، الذي يطيع ربه في الصوم في ترك المباح، ألا يطيع ربه إذا أمر بترك الحرام؟ بلى والله. فهذا من باب أولى. وكذلك الحج. وهنا لطيفة أذكر أختم بها، وهي قيل أن الحج فرض في السنة 6، وقيل أنه فرض في السنة 9. على كلا القولين، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج في السنة 10، حج حجة واحدة. فقال أهل العلم لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ لأنه في السنة التاسعة أرسل أبو بكر ليحج بالناس، وقبل ذلك يعني قبل فتح مكة ما كان هناك حج، فتحت في السنة الثامنة. لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة؟ قالوا لأن الحج لم يكن في وقته الصحيح، إنما النسيء زيادة في الكفر. ماذا كان يفعل أهل مكة؟ كانوا يؤخرون الأشهر الحرم، إذا أرادوا أن يغزوا قوما القتال في الأشهر الحرم حرام، فماذا كانوا يفعلون؟ إما أن يؤخروا صفر محرم إلى صفر، أو يعني يتلاعبون بالأشهر الحرم. لذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام الذي دارت فيه دورة الكون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار، قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض. يعني رجع كما خلق الله السماوات والأرض، الأشهر الحرم رجع كل شهر في مكانه، قبل ذلك لم يكن في مكانه، وإنما كان الحج يأتي في أيام أخرى وأشهر أخرى. قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، منها يعني أربعة حرم، ففي ذلك العام تطابق الحج في وقته المناسب، فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج في ذي الحجة وفي الوقت المناسب للحج، قبل ذلك لم يكن في وقته، ثم بعد ذلك استقر. فهذه إخواني مراتب الدين وأركانه، وتكلمنا اليوم عن مراتب يعني أركان الإسلام. والحديث الذي بعده الذي أتى به المؤلف هو نفسه يعني في نفس الباب، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهناك من بعض الألفاظ: من قدم الحج على الصوم هذا، وصلوا وسلموا على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى لنكمل بقية هذا الحديث وبقية الأحاديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.